الكفين ثلاثا تمضمض ثلاث مرات وتستنشق ثلاث مرات تغسل وجهك من أين إلى أين؟ من أين إلى أين؟ من أين إلى أين؟ في العرض في العرض من الأذن إلى الأذن، في الطول ما علمت بالقول يا أخي من أعلى الجبهة إلى آخر الوجه، ما آخر الوجه؟ الرجل الآن يعرف لأنه توضى صحيح، لكن ما يعرف عبر، عبر يا أخي. إلى أسفل اللحية. طيب أسرع لعله زال عنك النوم. استمع يا أخي، المسألة واضحة الحمد لله، وأظن لا حاجة إلى أن أخبركم بالوضوء لأن كل واحد يعرف كيف يتوضأ. الغسل من الجنابة، إذا كان على الإنسان جنابة يجب أن يغتسل، ولكن الغسل يمتاز عن الوضوء بأنه ما فيه الترتيب، ما فيه الترتيب، ابدأ من أول الجسم أو من آخر أو من يمين أو من يسار، الترتيب إنما هو في إيش؟ في الوضوء، الوضوء الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، لكن غسل على أي صفة يعم الماء بدنك فهو مجزي، لكن لا بد من الاستنشاق، من المرمضة والاستنشاق. وبناء على ذلك لو أن الإنسان كان عليه جنابة ثم انغمس في بركة بنية غسل ثم خرج وتمضمض واستنشق، يذهب يصلي ولا لا؟ نعم يذهب يصلي. وهل يحتاج إلى وضوء؟ لا، لا يحتاج إلى وضوء، إن توضى فهو أفضل، وإلا فليس هناك حاجة، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وضوءا. إذا لم يجد الماء أو كان فيه مرض يضره استعمال الماء فماذا يصنع؟ يتيمم الحمد لله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا تفسير لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى، إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. والتيمم من خصائص هذه الأمة، الأمم السابقة إذا لم يجدوا الماء بقيت الصلاة في ذممهم، فإذا قدر أنه لم يجد الماء 20 يوما ثم وجد الماء ماذا يجب عليه؟ يجب أن يتوضأ وأن يقضي 20 يوما فاتت. لكن هذه الأمة والحمد لله بتيسير الله لها يقال إذا لم تجد ماء فتيمم. التيمم على أي مكان من الأرض، سواء كانت رملية أو ترابية أو صخرية، أي مكان من الأرض تيمم عليه ولا حرج. نعود الآن إلى كيفية الصلاة، كما قلنا إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يستقبل الإنسان القبلة ويكبر، وتسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، لأنه إذا كبر حرم عليه ما كان جائزا له مما يحرم في الصلاة. يقول الله أكبر في هذا اللفظ، لو قال الله أجل ينفع ولا ينفع؟ لا ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل استقبل القبلة فكبر. لو قال الله أكبر يصلح ما يصلح؟ ليش؟ لأنه إذا قال الله أكبر يعني يستفهم هل الله أكبر ولا غيره أكبر، وهذا لحن من حين المعنى. اسمع إلى قوله تعالى الله خير أما يشركون، هذا إيش؟ استفهام وليس خبرا. إذا قال الله أكبر ما يصلح. إذا قال شخص هذا أحسن للصوت يكون سوى مترنما الله أكبر، يقول المسألة مية حسن صوت، المسألة أداء على وجه المطلوب، فلا يصح أن يقول الله أكبر. طيب إنسان آخر قال الله الله أكبر، كما يوجد في كثير من الناس في المؤذنين الآن بعضهم يقول الله أكبر، هذا ما يصح. ما يصح لأن أكبر جمع كبر كأسباب جمع سبب. طيب وما هو الكبر؟ الكبر الطبل، وهذا شنيع. إذا قلت الله أكبر شيء، هذا لحن شنيع جدا، لأنك نقلت المعنى إلى معنى لا يليق بالله أبدا. طيب إذن أقول الله أكبر، أرفع يدي عند التكبير إلى شحمة الأذن أو إلى فروع الأذنين أو إلى حلو المنكبين، كم صفة؟ ثلاث صفات، إما إلى فروع الكتفين هكذا أو إلى الشحمة أو إلى الفروع، كل هذا جائز. ولكن هل أفرج بين اليدين فأقول الله أكبر؟ نعم لا، ما أفرج، أخليها طبيعية. بعض الناس نشاهدهم يفرجون كأنه طائر يريد أن يفل جناحيه للطيران، نقول ما ورد هكذا. بعد أن تكبر ترى اليد اليمنى على اليسر هكذا على الصدر، ثم تستفتح بأحد الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنها الأخ استفتاح تمام، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو باستفتاح آخر هذا في غير الفرائض. نعم بارك الله فيك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الاستفتاح ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان إذا كبر سكت ثم قرأ، فقال له أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تقول هذا مرة وهذا مرة ولا تجمع بينهما، يعني تقول سبحانك اللهم وبحمدك أو تقول اللهم باعد، مرة هذا ومرة هذا. وهنا أقول لإخواني طلبة العلم، كل عبادة وردت على وجوه متنوعة فالأفضل إيش؟ أن تفعل هذا مرة وهذا مرة. لماذا لا أقتصر على واحد؟ لأنك إذا فعلت هذا يعني فعلت مرة ومرة فقد تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم تماما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل هذا مرة وهذا مرة. ثانيا إذا فعلت ذلك يعني نوعت صار في هذا إحياء للسنة، لأنك لو اقتصرت على واحد نسيت الآخر فضاعت منك سنة. لكن إذا أتيت به بهذا مرة وهذا مرة أحييت السنة. ثالثا أنك إذا نوعت صار هذا أدعى لحضور قلبك، صار هذا أدعى لحضور القلب، لأن الإنسان لو استمر على صفة واحدة صار كأنه مكينة، إذا كبر على طول ما يجد له في أثناء الاستفتاح، لأنه لم يعتد أن يغيره، فيكون التغيير سببا لحضور القلب. هذه ثلاث فوائد يا أخوان في كل عبادة ترد على وجوه متنوعة، السنة أن تفعلها على ما وردت. ثم بعد هذا يقرأ يستعين بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، يقرأها مرتبة، يقرأها حرفا حرفا، يقرأها متوالية، إلا إذا سكت لقراءة الإمام فلا بأس. اقرأ الفاتحة الحمد لله ايش رب العالمين، شدد تمام. إياك إيه؟ نعبد ولا نعبد؟ هي نعم بالضم. طيب إيش؟ ولا إيش؟ غلط. ولا الضالين غلط، لأن الضالين أبدلت الضاد بضاء، وبينهما فرق عظيم. أسمعت أولى؟ الضال بالضاء المشالة غير الضاد بالضاد غير المشالة، يعني أخت الصاد وأخت الضاء تختلف. فهمت كلامي الآن؟ إذا نقول وراء ضالي نجعلها ضادا، ولا يجوز أن نجعلها ضاء. استر. هذا الذي قلت لكم الآن هو قول بعض العلماء، يقول إذا أبدل الضاد بضاء لم تصح قراءته، وذلك لاختلاف المعنى. لكن بعض العلماء قال إنه يصح إبدال الضاد بالضاء بناء على أن على تقارب المخارج بين الضاد والضاء، وعلى أن العامة لا يدركون الفرق بينهما. تجد العامة بل ربما طلاب العلم لا يفرقون بين الضالين والضالين، وهذا القول هو الراجح لأنه أيسر للعباد وأسهل. فإذا قال ولا الضالين فلا بأس، لكن الأفضل أن يحققها ضادا. ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، لكن ينبغي أن يطيل في صلاة الفجر ويقصر في صلاة المغرب غالبا، ويكون في الظهر والعصر والعشاء من متوسطا بين الطول وبين القصر، ثم يركع فيرفع يديه كما رفعهما في ابتداء الصلاة، ويركع فيضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويمد ظهره مستويا ومساويا لرأسه، فلا ينزل الرأس ولا يرفع الرأس ولا يحتوي في الظهر، بل يجعله متساويا مستويا حتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي ظهره فلو صب عليه الماء لاستقر. وهذا بقدر الاستطاعة، لأن بعض الناس لا يستطيع أحيانا لوجع في ظهره أو لغير ذلك، لكن اتق الله ما استطاع. ويقول في هذا الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لأنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ركوعكم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. كم يقولها من مرة؟ الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وله أن يزيد إلى ما شاء الله، إلا الإمام فإنه لا يزيد على 10 مرات، لأن الإمام يصلي لغيره فلا يثقل عليهم، أما غير الإمام فليطول ما شاء. ثم يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه كما سبق في تكبيرة الإحرام، ويقول حين الرفع سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد بدون أن يرفع يديه فيخر ساجدا بادئا بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه، ولا يقدم يديه عند السجود إلا إذا كان معذورا لكبر أو مرض فليسجد على ما يتيسر، وأما مع عدم العذر فليقدم الركبتين على اليدين، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال لا يبرك كما يبرك البعير، وبروك البعير يكون بتقديم اليدين. أشاهدتم البعير؟ نعم، شاهدتم البعير وهو يبرك؟ نعم، أكثركم شاهده وبعضكم ما شاهده، لكن البعير إذا برك وش يقدم؟ يقدم يديه ويبقى عجزه مرتفعا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الإنسان منهي أن يتشبه بالحيوان مطلقا، فكيف في الصلاة؟ ويضع الركبتين ثم الكفين، فأين يضع الكفين؟ أيضعهما بحذاء الجبهة أم دونها أم ماذا؟ يضعها بحذاء الجبهة، وإن شاء بحذاء المنكبين، كل ذلك جائز، ولكن يجب أن يسجد على أعضاء 7 هي الجبهة ويتبعها الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. لا بد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة وأشار بيده لأنفه يعني أنه منها، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ويقول في هذا السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان الله، في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزلت هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في سجودكم. هل يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد أو راكع؟ الجواب لا، القرآن الكريم يحرم عليه، يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ثم ينهض من السجود مكبرا دون أن يرفع يديه، ويجلس بين السجدتين مفترشا، والافتراش أن ينصب الرجل اليمنى ويجلس على الرجل اليسرى، ويضع يديه على فخذيه، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى، ويضع الإبهام على الوسطى أو يحلق ويشير بأصبعه عند كل دعاء، ويقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يقوم بدون أن يرفع يديه، يقوم بتكبير دون أن يرفع يديه، ويصلي الركعة الثانية كالأولى إلا أنه ليس فيها استفتاح. وهل فيها تعود؟ الأخ اللي جنبك مش ما فيها تعود، ها؟ مش ما فيها تعود الركعه الثانيه، يعني ما اذا قبل الثانيه ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ رجعنا الان شوي، ان شاء قال وان شاء لم يقل. طيب المرحله الثالثه يقول، يعني في الاول تقول ما يقول، ثم قلت هو بالخيار، قل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اراد استعلم. في الركعة الثانية والثالثة والرابعة بعض العلماء يقول يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، وبعضهم يقول لا يستعيذ إلا في الركعة الأولى، لأن قراءة الصلاة واحدة، فإذا استعاذ من أول قراءة كفى. والأمر في هذا واسع، وربما نأتي إلى قول الأخ إنه بالخيار، إن شاء استعاذ وإن شاء لم يستعيذ، على أنه أظنه أجاب بغير علم، لكن الحمد لله وافق، أليس كذلك؟ نعم بعلم الحمد لله، ذلك من فضل الله. طيب يصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد. إن كان الصلاة ثنائية فهذا هو التشهد الأخير، وإن كانت ثلاثية أو رباعية فهذا هو التشهد الأول، فإذا فرغ منه قام إلى الثالثة ويرفع يديه عند القيام من التشهد الأول إذا قام، وليس كما توهم بعض الناس أنه يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، لا، ولكنه يقوم ويرفع يديه إذا قام، ويصلي بقية الصلاة في الفاتحة فقط، وبقية الأفعال معلومة حتى يصل إلى التشهد الأخير، فيقرأ التشهد الأخير كاملا، وليستعذ بالله إذا انتهى منه من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهذا، حتى إن بعض العلماء من السلف والخلف قال إن التعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير واجب، وأن من لم يفعل فعليه إعادة الصلاة، لكن الصواب أنه ليس بواجب إلا أنه سنة مؤكدة، ثم يختم الصلاة بالتسليم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وإلى هنا ينتهي ما أردنا القول فيه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن استمع وانتفع، ونرجع الآن إلى الأسئلة. نعم إيش؟ اي نعم، من الشروط ما ذكرنا كل الشروط، نذكرها ان شاء الله في المستقبل. نعم كيف الجلوس يكون مفترشا بين السجدتين ومفترشا في التشهد اذا كانت الصلاه ليس فيها الا تشهد واحد، فإن كان فيها تشهدان افترش في الأول وتورك في الثاني، والحديث بقي إن شاء الله، لكن نحب أن نكمل الوقت في الأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكرا لكم سماحة الشيخ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما بعد، فأول سؤال من هذا اليوم، يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية معصية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال: خالف المشركين وفر اللحى، وفي روايات أرخ اللحى، وفي أخرى أوف اللحى. قال: خالف المشركين. وعلى هذا فحالق اللحية مشابه لمن؟ للمشركين، مخالف لهدي المرسلين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعفي لحيته حتى كانت عريضة قد ملأت وجهه عليه الصلاة والسلام وكثيفة. والرسل السابقون كذلك، قال موسى لأخيه هارون، قال هارون لأخيه موسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهل تطيب نفس مؤمن أن يشابه المشركين ويخالف المرسلين؟ نجيب جماعة: لا والله. ولهذا يعتبر حلق اللحية معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ونقصا في الإيمان. وحالق اللحية نسأل الله لنا ولهم الهداية يعلن صراحة، كل إنسان يقابله يقول له: اشهد علي بأني حالق اللحية، يعني أنها من المعاصي التي لا تكون إلا جهرا، نسأل الله السلامة. فنصيحتي لإخواني الذين ابتلاهم الله تعالى بهذا أن يتوبوا إلى الله وأن يدعوا حلق اللحية. بعض الناس يقول إنه متزوج قريب، ولو أبقى اللحية لزعلت عليه الست، فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ هجيموا جماعة. نعم، نقول: تزعل؟ يعني أنت صغير إلى الآن، ما وصلت إلى حد. ماذا نقول؟ لا، هي لم تأمر بأن يحلق لحيته، لكن هو يتوقع أنه لو حلق لحيته وهو حديث عهد بعرس زعلت عليه. لا، هو يقول: أتشبه زوجتي لأن هذا جمال. استمع، نقول: أولا، هل هو مؤكد أن المرأة إذا أبقى الرجل لحيته، هل هو من المؤكد أن تكرهه وتغضب عليه؟ أجيب: لا والله، ما مؤكد، بل ربما يكون ذلك سببا في محبتها له، لا سيما إذا كانت ملتزمة. ثم اعلم أنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. المهم الإخلاص. فأنت إذا عفيت لحيتك وأبقيتها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعلم أن الله سيلين القلوب لك. ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. المهم أن مراعاة الزوجة أو الأصحاب والأصدقاء في معصية الله حرام. نعم. تقول السائلة: سكنت في بيت جديد ولم أدري أين اتجاه القبلة، وكنت أصلي على حسب اتجاه مسجد بالجوار من المنزل، وبعد سنة اكتشفت عن طريق أحد جيراني أن أني مخطئة باتجاه القبلة، فما حكم ذلك؟ وهل علي كفارة؟ ليس عليها كفارة ولا إعادة للصلاة، لأنها مجتهدة حيث قاست بيتها على مسجد حولها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. لكن في مثل هذه الأحوال يجب على ساكن البيت سواء كان مستأجرا أو مشتريا أو نازلا ضيفا، يجب أن يسأل صاحب البيت عن القبلة حتى لا يعد مفرطا. نعم. يقول السائل: ذكرتم من الأحوال التي لا يجب فيها استقبال القبلة ومنها النافلة على الراحلة، هل يكون عدم استقبالها ابتداء أم أن المتنفل يستقبلها ابتداء ثم لا يرجع إذا انحرفت بينه إذا انحرفت به حال صلاته؟ الصحيح أنه لا فرق، وأن المتنفل في السفر يصح اتجاهه إلى جهة سيره من أول الصلاة إلى آخرها، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة أول ما يكبر ثم يستمر في اتجاهه. وأما أن ذلك لا بد منه فليس بصحيح، بل له أن يكبر على اتجاه سيره من أول الصلاة إلى آخرها. نعم. تقول السائلة: